في رحاب الأسماء الحسنى. إنشاد الشيخ محمد عمران وألحان حلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. تحاسب عبادك فتجزي التقي بطاعته وتعاقب العصي بمعصيته، كن كفيلي في الحساب، فأنت سبحانك الله الحسيب. يا رب أنت كفيل بالعدل يوم الحساب، إذا أطاعك عبد يلقى جزيل الثواب، وإن أتاك عصيا جازيته بالعقاب، ومن أتاك منيبا تكفيه هول المآب، تكفيه هول المآب. في الكون من جلال وكمال، وكل ما فيه من حسن وبهاء، هو فيض من جلالك، لأنك أنت الله الجليل. كل ما في الكون من حسن ونور وبهاء، هو فيض من بهائك. كل ما نشهد ربي من جلال، قد أتانا من جلالك. أطلب الحسن الحسن. دائم الإحسان، يا كثير العطايا تقدر فتعفو وتعد فتفي وتعطي فتكفي، لأنك أنت الله الكريم. الله الكريم، الله الكريم، رب الكريم سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من لا يغيب عنه شيء ولا يغيب هو عن شيء، لأنه هو الله الرقيب. الله الرقيب، الله الرقيب. يا نفس مزيدا من أدب، فالله رقيب، لا يخفى شيء عن علمه أو عنه يغيب، أسرارك يعلمها إلهي. يا قريبا من عبادك، يا من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، فأنت أنت الله المجيب. الله ربي وحده هو القريب المجيب، إذا أردت عطاء فاسأله فهو المجيب، وإن دعوت لضري يكشفه ربي المجيب، أو خفت يوما بلاء كفاك رب المجيب. قد رعى لربك دوما يجيبك فهو المجيب، والجأ إليه تجده سبحان من وسع كرسيه السماوات والأرض، سبحان من وسع كل شيء علما، سبحان من وسعت رحمته كل خلقه، ف فهو الله الواسع الرحمة والعلم والملكوت. يا واسع العلم بلا قيود، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وجدت بالخير على الوجود. سبحان من وسعت رحمته كل خلقه. إلهي يا ذا الحكمة والتدبير، يا مدبرا لأمور خلقك، اللهم ألهمنا الصواب في الرأي، وألهمنا الحكمة في التدبير، فأنت أنت الله الحكيم. الله الحكيم، الله الحكيم، حكيم في التدبير، جلت حكمته مع قدره، هو يحكم دوما في التقدير، لا يخرج شيء عن أمره. الله الحكيم، الله الحكيم. إلهي يا نور السماوات والأرض، يا من تحب عبادك الطائعين، اللهم ألهمنا الحب لذاتك، وألهمنا الرضا بقضائك يا ودود. الله الودود، الله الودود. ربي يحب عباده، يعطي البرايا وداده، ربي يحب عباده، يعطي البرايا وداده، بالعفو والصفو للعارفين، وهو الإله الودود، بالود منه يجود. فصل إلى دوماً من تفرد بالكمال على خلقه وأفاض بالعطايا على عباده، يا مالك الملك والملكوت، أفض علينا بعطاياك، فأنت وحدك تريد وليس بعدك من مريد، فأنت أنت الله المجيد. الله المجيد، الله المجيد. يا من تفرد من قديم بالكمال على الوجود، يا من يفيض عطاه سبحان من يبعث الموتى من القبور، سبحان من يوجد الأرواح في الصدور، سبحان من يبعث رسله بالهدى والحق، فهو الله الباعث. يبعث لرسلك الكرام بالحق والهدى إلى الأنام، يبعث الموتى من القبور، يا خالق الحياة والنشور، هيئ لنا سبل الهدى، سبل الهدى والرشد في الحياة. يا مدبر القضاء، يا محكم أمر البقاء، كن شهيدنا يوم العرض عليك، فأنت أنت الله الشهيد. هو عالم الأسرار لا تخفى عليه الخافية، وهو المدبر للوجود وللحياة الآتية، وهو المحكم في البقاء وحين تقضي القاضية، وهو الشهيد على الخلائق. بمشيئته عرفنا الحق، وبنوره هدانا للحق، وبأمره ينصر أهل الحق، لأنه هو الله الحق. الله الحق، الله الحق، الله الحق الثابت دوما منذ الأزل إلى الأبد، بالحق تجلى الحق وساد على الأكوان بلا ضد. بمشيئة رب الحق عرفنا الحق عرفنا الحق، وبأمر الله الحق يسود الحق يسود الحق، وبنور الحق بنور الحق أتتنا رسل الحق. فتبارك ربي تبارك ربي ناصر للحق. إلهي يا كفيلا بكل خلقك، يا موكلا بجميع عبادك، يا كافلا للمطيع والعصي، وموكلا بالفقير والغني، لا تكلنا إلى أنفسنا، فأنت أنت الله الوكيل. الله الوكيل، الله الوكيل. ربي تكفل بالخلائق كلها، وهو الموكل بالعباد جميعها، معينا لمن استعان بك، يا مذلا لمن استغنى بغيرك، يا مجير كل ضعيف، يا قويا فوق كل قوي، كن معنا وكن لنا، فأنت أنت الله القوي. الله القوي، الله القوي. يا نفس لا تجزعي، فالله رب قوي، من يستعين حماه يجد هناك. لا إله إلا الله، سبحانك يا واهبا ولا واهب غيرك، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تشمت بنا عدونا، فأنت أنت الله المتين. يا رب يا ذا القوة المتين، يا ماجدا وغيره يهون. يا رب يا ذا القوة المتين، يا ماجدا وغيره يهون. يا واهب الأرزاق يا معين، يا منعما وغيره ضنين. يا قادرا يا آمرا بما يكون. يا سبحانه وله المثل الأعلى. تلمست نحو الله قلبي وما أقصدني. كنا في رحاب الأسماء الحسنى، شعر وإخراج محمد الشناوي، غناء وفاء مصطفى وأميرة سالم، المخرج المساعد مصطفى عيد.